بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 94 على 1. أنا أقول لا أستطيع نعيم، وإن استطعت فبعد أن أطرق. هذا بالنسبة للكتابة، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلد ثم لم تستطع مساعدتها بكتابة موضوعات، هل تسمح لها مثلا بتنشر مثلا بعض المخطوطات؟ هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني ما صعب انك تتصوروها. انا تأتيني خطابات واسئلة من مختلف البلاد الاسلامية، فلا استطيع ان اكتب ردا عليها. فانا اذا اردت مثلا ان اخذ رسالة عندي فلا بد من ان انسخها او اصورها، فهذا يأخذ من وقتي، ثم انا لازم اضعف البريد وارسلها مضمونة مسجلة، هذا صعب علي جدا. ولذلك انا اتحط في الجواب فاقول ان استطعت فبعد، اعذروني يعني ما تؤاخذوني. نعرف الظروف تماما. بارك الله فيكم. طيب السؤال الاخير يعني لا لو وهذا سئلت عنه كثيرا. نعم. موضوع يعني لو سجلت زيارة لإخوانك السلفيين في السودان حتى تسجل. ما أصبح ما أصبح. جزاك الله خير. وإياك وأهلا وسهلا مرحبا. طيب هل من يعني نصيحة تقدمها لإخوانك السلفيين؟ أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى. فريد همنان عمان بريد همنان حملان نعم بريد همنان صاد باء 420 144 يعني 424 بس محمد ناصر الله ناصر في تلفون أدرس تلفون من اليمين ماني 95 لا عفوا نصف من اليمين 7 0 5 9 8 منزل نعم فقط. استريح استاذنا جزاك الله خير. تأتون بالدليل عليه في المجلة ان شاء الله. اي تطوير يا شيخ؟ هو لا هذا جواب قد بحثوا في الجهه لم يرد الا الانفاق فقط، سواء المعانقه بعد لحضن يعني الموت في المدينة والدفن بالبقيه، هل يوجد حديث صحيح في ذلك؟ من استطاع ان يمس في المدينة فليفعل. نعم، لكن ليش المقصود هو الموت فقط؟ المقصود السكن في المدينة الذي يتوكل من ورائه ويموت فيها.

لكن يزكيه في العلم. نحن نتكلم في العلم الشرعي بارك الله فيك. لازم تطفي بالك هذا. لما اقول لك هل تعتقد اننا نحن يمكن ان نكون اعلم؟ نعني العلم الشرعي، لا نعني العلم التجريبي هذا، الجغرافيا والفلك والكيمياء والفيزياء، ما نعني هذا كله. يعني افترض الان في هذا الزمان انسان كافر بالله ورسوله مشرك، لكن هو اعلم الناس باي علم من هذه العلوم، الفلك والجغرافيا ونحوها، هل يقرب ذلك الى الله زلفى؟ اذا نحن لا نتكلم الان في هذا المجال، نتكلم في العلم الذي هو نريد ان نتقرب به الى الله تبارك وتعالى. نحن كنا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فيعود السؤال الان وارجو ان احظى بالجواب بوضوح بدون حيدة ثانية، ما سجلنا عليه حيدة ثانية. فأقول هل أنت بما أتيت من عقل وفهم وذكاء وفطرة سليمة ممكن أن تقتنع أننا نحن في آخر الزمان يمكننا أن نكون أعلم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين في العلم الشرعي، بقول الآن مقيدا، وأن نكون أسرع إلى العمل بالخير والتقرب إلى الله من هؤلاء السلف الصالح؟ يدخل في عقلك هذا الكلام؟ دقيقتي تفضل. الحين بالنسبة للعلم الشرعي قصدك تفسير القرآن؟ أقصد تفسير القرآن. تفسير القرآن أهم أكثر منه. اسمح لي اسمح لي، نص الكلام يقولون عندنا في الشام ما عليه جواب. أنت تسألني وعلي الإجابة. أنا أقول هم أعلم منا بتفسير القرآن، وهم أعلم منا بتفسير حديث الرسول عليه السلام، هم في النهاية أعلم منا بشريعة الإسلام. هل عند شك في هذا؟ الحين أنا أقول لك بالنسبة لتفسير القرآن يا سيدي، يعني يمكن الآن يعني اكثر من زمان الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه الله كده يبغى. من ناحيه الحين زي كلمه الايه القرانيه اللي قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وترى الارض هامده وهي تمر مر السحاب، يعني لو وقتها الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم الارض تدور كان احد صدقه؟ ما كان احد صدقه، فترك الله سبحانه وتعالى اللي تقدم العلم وفهم الناس ويشوفوا هذه الاشياء. يعني انت ترغمنا ولا مؤاخذه ان نسجل عليك حيدة ثانيه؟ لا عشان نخش فيه ولا مؤاخذه، ما خشيت ولم تستطيع. يا اخي انا بسال عن كل مش عن جزء. قد اكون انا اعلم من الشيخ بصحه حديث، لكن يكون هو اعلم مني بتفسير القران، لكن يا ترى هو اعلم بالشرع والاسلام ولا زيد؟ ما يصير تقول انت بقى هو اعلم مني بالتفسير وانا اعلم منه بالحديث. نحن نسال سؤالا عاما، الاسلام ككل من هو اعلم به؟ طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام وصحابته. فهذا الذي نبغاه منك بارك الله فيك. ثم التفسير الذي انت تدندن حوله ليس له علاقه بالعمل، له علاقه بالفكر والفهم. فكون مثال الذي ضربته وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب، الارض ولا الجبال؟ اسمح لي. نعم، هي الارض ولا الجبال؟ ترى الجبال مش الارض. وإن شئت نحن تكلمنا معك في هذه الآية وأثبتنا لك أن الذين يقولون هذا يدل على أن الأرض تدور هذا خطأ، لأن هذه الآية تتعلق بيوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار. لسنا على كل حال في هذا الصدد، وأنا أسلم معك جدلا أنه قد يكون رجل من المتأخرين يعلم حقيقة علمية كونية أكثر من صحابي أو تابعي إلى آخره، لكن هذا بارك الله فيك ليس له علاقة بالعلم بالعمل الصالح الذي يقرب إلى الله زلفى. اليوم هذه العلوم